هو فستان، فستان جديد. صحيح. هاي. والله لا حلمت اول امبارح بحتة فستان جديد. والفستان الجديد في المنام عريس. الله، وبعدين ما بلاش هزار بقى، خليها تخش الذاكرة. يلا ابتسام، يلا. حاضر. مالك يا سي كمال؟ الله، جرى يا ست نعمات، انت عاوزة تقول لابتسام عن المهزلة؟ ايه؟ ارجوكي ما تجيبيش لابتسام السيرة اياه. يعني اسكت كده لحد البنت ما تتفاجئ؟ مفيش حاجة هتحصل، وعشان كده مفيش داعي نعكن عليها. واخوك ماله؟ يبهدلني زي ما قلت لهاش. ما تخافيش ابدا. ايناس، في عندي مفاجأة تحب اقولها؟ قول يا كمال. الليلة اخت ابتسام هتتخطب. صحيح، الف مبروك. لكن اقصى عليها، ما تقوليش ليه بقى، نبقى اعز اصحاب وزميلتي، وما تقوليش. والله هي نفسها ما تعرفش. مش معقول اللي حصل كده. ومين بقى خطيبها؟ عباس. عباس؟ عباس مين؟ ابن الحاج ابو العيله، صاحب اخويا اللي عنده محل تحت البيت، واللي عنده بنت هيلزقوها لواحد تعرفيه. ايه هو اللغز ده؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. والله ولا انا. حيرتني يا اخي. اصلها حاجه تحير فعلا. لا انت مش طبيعي ابدا يا كمال النهارده. فعلا انا هروح دلوقتي لابتسام اهنيها وافهم منها الحكايه، لان مش فاهمه منك حاجه ابدا. ما قلت لك ابتسام ما تعرفش حاجه ابدا. اصل الحكايه مشكله، ويا ريت الاقي عندك حل. مشكله؟ اخويا عبد الجليل يا ست ماله مصر على انه يجوز اخت ابتسام لسي عباس، وقالوا يجوزني انا كمان. يجوزك لمين؟ اخت عباس. مش معقول. هديك قلت مش معقول. وبعدين؟ ولا قبلين، مستحيل الحكايه دي تحصل ابدا، مستحيل. وناوي تعمل ايه يا كمال؟ اخد ابتسام واسيب البيت، مفيش حل غير كده، مضطر. صحيح عبد الجليل هيزعل، لكن هعمل ايه يعني؟ اتجوز. قصدك ايه؟ انت رامي يا طوبتي ولا ايه؟ عشان ما تزعلش اخوك. اخويا ان ما زعلتش معاها النهارده هزعل معاها بكره، ما انت عارفاه، هو في وادي واحنا في وادي خالص. هو الحقيقه يا كمال انسان غريب قوي. صحيح ربنا وتحمل مسؤوليتنا واحنا صغيرين لحد ما اتعلمنا، لكن مش معقول، مش معقول يفرض علينا آراء وتقاليد قديمة وغلط. إناس، الحل السريع عندك أنت. إزاي يا كمال؟ تقولي لباباكي يشوف لنا أوضة عندكم، إن شاء الله فوق السطوح أقعد فيها أنا وإخواتي. شقتنا واسعة، لكن متهيألي يا كمال إن ده مش حل. أمال إيه الحل؟ سيبني أنا أتصرف. تعملي إيه؟ بعدين هتعرف كل حاجة. يعني ما قلتيش لابتسام اي حاجه يا نعمات؟ لا بالمره. ازاي الكلام ده؟ انت مش عارفه ان الليله دي هتتم خطوبتها؟ انا مش مأكد عليك تفهميها. الحقيقه البنت ما هنتش علي. يعني ايه؟ مش معقول تتجوز عباس، ده كان متجوز قبل كده وكمان سنه اكبر منها بكتير قوي. بتقولي ايه يا نعمات؟ ايوه. يعني ايه؟ ما انا كنت متجوز قبلك، تفتكري انا كبير عليكي في السن؟ اللي فات فات بقى. قصدك ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مش راضيه بيا؟ الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي. اسمع اما اقولك يا نعمات، الراجل اللي عمره 60 سنة يقدر يتجوز بنت عمرها 16 سنة. ده كان زمان. والله عال عال. وانت كمان يا ست نعمات بقيتي زيهم، بقيتي زي كمال واخواتي. انت تحمد ربنا اللي راضي بيكي. إيه؟ لا بتخلفي ولا تيجي في ضفر المرحومة مراتي الاولانية. كفاية كفاية. ايه بترد عليا كمان؟ امشي اطلعي برا برا برا برا. ابي عبد الجليل، ايه في ايه مالكم؟ مفيش دعوه انت يا بت، يلا. طب معلش النبي اخويا، معلش ما تزعليش يا ابله النعمات، كفايه حقك عليا. طب والله العظيم ما انا قاعده في البيت. يلا اتفضلي قولي. هدي روحك بس يا اخويا. اسمع انت كمان، اسمع يا بت، الليله هتتخطبي. يعني هتتخطبي مين؟ انا؟ ايوه انت هتتخطبي العباس ابن الحاج ابو العيله. ايوه بس انا مش عاوزه اتخطب يا اخويا، انا عاوزه اكمل تعليم. تعليم؟ تعليم ايه؟ ما كفايه تعليم، البنت مكانها البيت وخلاص، اللي اقوله يمشي على طول. تتخطبي يعني تتخطبي؟ انا مش ممكن، مش ممكن ده يحصل ابدا، لازم اكمل تعليمي.

كتبها للإذاعة أحمد حسنين. قام بالتمثيل أمال سالم، عواطف الحملاوي، نوال الجمل، علي رشدي، محمد الدفراوي، وسامي طموم. قام بالتسجيل بيومي مرسي، وساعد في إخراج جبل نصر. التمثيلية من إخراج علي محمود. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع الصورة الغنائية الشهيرة سوق بلدنا ومدتها ربع ساعة، وهي من تأليف صلاح جاهين، تلحين أحمد صدقي، غناء كريم محمود ومحمد أنديل. عشت يا عبد الله واقفة البيت ما شاء الله، عشت يا عبد الله واقفة البيت ما شاء الله، يلا جدعان يلا لجل نجرب منها يا مهون شيلني يا ابوي، شيلني يا ابوي، شيلني نصيب من الاحمال، ده انا حمل جبال وردة بشحال. شيلني يا ابوي، شيلني يا ابوي، شيلني نصيب من الاحمال، ده انا حمل اركب بغله خفافي شايل على كفي وكفي اركب بغله خفافي كيك تعزولي المتعافي شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيب من احمد ركوب عمر مسايخ بلد ركوب عمر مسايخ بلد حلاوتك ولا تطير عن بلد سلام يا همام همارك بكام تعال اركب وروح جربه تصدق اخوك ده زي المكروه ركوبة ملوك ورحمة ابوك جرب هنا وغمس فستق هنا مدمس وادي بلط الفرن ترمس لذيذ ترمس اتسلى واتشمس كزلك بمقبض قرن لك ياس يا صاحب الجرن نبدي نقول واحد ملوش تاني الله الله والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار الله الله أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني الله الله والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار الله الله وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني الله الله وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني الله الله وضرب عالي الصحابة الرحمة ليل والنهار جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوف يا ولا ديك من تلك بقى جوز معيز قول لي يا عزيز يا عزيز يا عزيز جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوف يا ولا ديك من تلك بقى جوز معيز يا عزيز يا عزيز الشيت يا ميت مرحبا بالشيت وبالبفت يلا اشتروا لاجل معاش العيال كفت ادي القلق لبس المزاج ادي القلق لبس المزاج وادي شلالي خطي السراجة وادي الباطيستا وادي كل حاجة وريني وري يا شيخ خفاجي طعمية وعيش سخنين الشيخ ليلة بملين حلاوة زمان عروسة حصان حلاوة زمان عروسة حصان وآن الأوان يدوق يا ولد حلاوة زمان عروسة حصان حلاوة زمان عروسة حصان وآن الأوان يدوق يا ولد تعال لعمك ودوق الحلاوة وعيط لأمك أمك عشان الحلاوة، تعالى لعمك ودوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة. آن الأوان يدوق يا ولد حلاوة زمان، عروسة حسام حلاوة زمان، عروسة حسام، وآن الأوان يدوق يا ولد. مال الدعوة يا أما هاتي لي حلاوة، مال الدعوة يا أما يوه بطل ده حاج احمد. اهلا بك، مش ساعة 8 وانا جنبك. والله مانيش واخد بالي، سلامات. ما قابلتش خالي، اهو واقف عند العلاف. يسلم من راه ومن شاف. 25 25 26 26 27 و 33 يا صلاة الزين يا صلاة الزين. شايف يا حسين، شايف يا حسين، عايبين الحب 30 أردم. مش قلت لك يا خال خلي التكال رسماء؟ مش قلت لك يا خال خلي التكال رسماء؟ تتعدل الأحوال والرزق النساء تبو. فتنسى منها ملهاني كانت هاني، والسعد زاد السعد زاد على المنام والمصادة. كل البنات اتجوزت واتهندزت، اتجوزت واتهندزت، لبس الذهب واتعززت واتجهزت. ده السعد زاد السعد زاد على البلاد والنصرة جاي، النصرة جاي. مستمعينا الأعزاء، نستمع فيما يلي إلى حلقة من برنامج ممثل واحد، تأليف فتحي عبدالله وإخراج إبراهيم الكردي. وفكرة هذا البرنامج الكوميدي الطريف تقوم على إسناد كل أدوار التمثيلية التي تتضمنها الحلقة إلى ممثل واحد يقوم بكل الأدوار. فكرة طريفة، تعالوا نستمع معا إلى برنامج ممثل واحد. هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد. خادرة خادرة. أيوة يا ست ناني، صباح الخير. أقليلك البيض ولا أجيبلك حاجة تانية؟ هاخد سندوتش مربى. ما قلتليش القصد عدو الميكانيكي قالك إيه؟ جه امبارح وحضرتك نايمة وشاف العربية. وبعدين؟ بيقول ده عربية المزمزيل، موضة جديدة. طب وبعدين يعني؟ ما هو قال ما يعرفش في العربيات الموضة دي. فعلا دي موديل جديد، لو يشوفها المهندس ياه، دي الساعة بقت 8:30. لسه بدري يا ست ناني. بدري ازاي؟ هتوصلي في ميعادك يا ستي. طب بصي كده من البلكونة. بصيت يا ستي لقيته برضو موجود. عجيبة خالص على الشاب ده، ما شافش واحدة زي ولا ايه؟ والنبي له حق يا ستي، ده انت زي لهطة القشطة. ايه تعبيرات البلدي دي؟ ياي انت بلدي خالص. اهو على قدنا يا ستي. لكن قوليلي، هو حضرتك تعرفي الشاب ده قبل كده؟ ابدا، بقالي 5 ايام بالطريقة دي، ساعة منزل من الشغل واركب العربية الاقيه راكب عربيته ويفضل ورايا ورايا ورايا لحد ما اوصل هنا. يا ضنايا يا ضنايا. وبرضو الصبح بيجي يستناكي ويفضل ماشي ورايا بعربيته لغاية ما يوصلني الشغل. يا حرام يا ستي ناني، قصدك ايه؟ الله يا ستي، ده باين عليه ابن ناس ومؤدب. طب وانا مالي انا؟ انا مالي انا؟ الله، امال مين يا ستي ناني؟ ده مكسوف يكلمك، ما كفايه تقل عليه بقى. خادره خادره، وبعدين معاكي؟ خلاص يا ستي ناني، انا عايزه ربنا يعدلها لك وافرح بيكي. بام با با با. بونجور مدام روز. اخلا اخلا اخلا ناني حبيبي، اخلا. عايزة كافيولي بس بسرعة، احسن الساعة 9:15. خالا يا روح قلبي خالا، انا عاوزة اقعد على الترابيزة اللي في الركنة دي. المخل كله تحت امرك مادمازيل، وهاتيلي كرسي تاني. لازم خد معاك يا فريت. جايز. صباح الخير. هلا سان كده، يبقى انا يروح يجيبتو 2 كافيه موس واخد. اتفضل اقعد. متشكر انا. انا فاهمة. واخده بالي كده. انا المهندس منير. وانا ناني اللي انت وراها بالعربية يوماتي. انا؟ تفتكر المكان ده مناسب ولا نتفق على مكان تاني؟ ليه؟ للدرجة دي انت مستعجل وجريء؟ انا اصل ما تتكسفش، انا برضو زيك واخدة بالي منك طول الاسبوع اللي فات. أنا بحضر للدكتوراه في هندسة السيارات. دي حاجة عظيمة. لكن أنت ليه بقى دايما ورايا بالعربية؟ بصراحة أنا مش عاوز منك أكتر من إيه؟ من إنك تسمحي لي أسوق عربيتك نص ساعة بس. وإيه دخل عربيتي في الموضوع ده؟ أصلها موديل جديد يهمني في دراستي. إيه؟ اشترك بالتمثيل خيرية أحمد في دور ناني، وخيرية أحمد في دور الشاب، بالاشتراك مع خيرية أحمد. ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله، إخراج إبراهيم الكردي. مستمعينا الأعزاء،